أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أخذ الصوت نشوف الأحوال في قوله سبحانه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وباب قوله سبحانه: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. أورد الحديث وكرر حديث على اعتبار أن دول بابين، آية باب والثانية باب، وذكر حديث هو مكرر. يقول فيه ابن عباس: لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من 10، فجاء التخفيف: الآن خفف الله عنكم. قال: فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنه. الحديث الثاني: فكتب عليهم أو فكتب عليهم ألا يفر واحد من 10 ولا يفر 20 من 200، فلما نزل التخفيف الآن خفف الله عنكم فكتب ألا يفر 100 من 200. معنى هذا الكلام: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، التحضيض التحضيض وحفظ الهمم للقتال في سبيل الله أمر من السماء، من رب الأرض والسماء، صدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظرا لأن العدد كان قليلا وكنوع إن صح التعبير من التشجيع على القتال والجهاد، كان تأييد السماء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. بالنسبة كام؟ يعني 10%. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يؤيدهم لو كان المسلمون عددهم 10% من الكفار. وفي نفس الوقت من الجانب الآخر أن المسلمين يجب عليهم أن يثبتوا في القتال حتى وإن كان الأعداء 10 أضعاف المسلمين، فإن فر المسلمون من جيش الكفار والمسلمون 10% يكونوا آثمين، يعني ما يصحش المسلمين أن يفروا من القتال ولو كان عددهم قليل يساوي 10%. وده يعتبر حكم في شيء من التشديد للضرورة والحاجة في بداية نشأة الأمة الإسلامية وبداية تشريع القتال. يعني لو واحد قدامه 10 لو فر منهم يبقى حرام عليه، والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الكبائر 7 وإن من الكبائر كذا، ويقول فيهم الشرك بالله والسحر وقتل النفس وقذف المحصنات والفرار من الزعف وأكل مال اليتيم وشهادة الزور وعقوق الوالدين وما إلى ذلك. يبقى الفرار من الزحف يعتبر ذنب كبير، ده في جميع الأحوال. فلما يكون الفرار من الزحف كبيرا من الكبائر وعدد الكفار كثير، بعدين واحد يوجد بين عشرة، وربما يكون الواحد معش سلاح والعشرة معهم سلاح، ويجبر على أنه يثبت ويقف، يبقى فيها نوع من المشقة. لكن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا هذا ونفذوه، ويعني نجحوا في استكمال مسيرة الجهاد في سبيل الله. لما ثبت إيمانهم وثبت طاعتهم لله ولرسول الله، وهذا تشريع الإسلام في كل مجالاته، إذا استجاب المسلمون لتشريع الإسلام دائما تجد في تخفيف من الله سبحانه وتعالى. جاء التخفيف أن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. طيب احنا لو بصينا من الميزان، لما يكون 10% بيغلبوا 90%، ولا مثلا يكون العشر يغلب 100، أيهما أفضل بالنسبة للصحابة؟ يعني لما يكون احنا 10 وغلبنا 100 دي أفضل. طب الثاني لما يكون 1 هيغلبوا 2، و100 يغلبوا 200، و1000 يغلبوا 2000. لو نظرنا بالنسبة للغلبة والنصر وتحقيق الغاية، نلقى الأولية أحسن، الحكم الأول أعظم وأشرف، لأنهم جاهدوا وصبروا وصبروا وهم 10%. لكن هو تخفيف من الناحية الثانية، لو فر 100 من 200 يبقى حرام. طب لو فروا 100 من 300 يبقوا مش آثمين. لو كان العدو 500 والمسلمين 100 والمية هربوا فروا من القتال يبقوا مش آثمين. لكن لو ثبتوا أفضل، لو ثبتوا أفضل، لكن لو فروا لا يعاقبون. من كده جت اسمها تخفيف. نصلي على رسول الله. يبقى فهم ما يعني، واضحة كلمة تخفيف جت ازاي؟ التخفيف بالنسبة للفرار والضعف. يعني لو فر 100 من 800 ما يبقى الإثم غير الحكم الأولاني. أول يقول لك لو قدامك 1000 ما تفرش وانت 100، مصحش تفر، اثبت. مع أن العنوان في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فئة وما حددش عدد، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى الأمر من السماء لأهل الأرض من أهل الإيمان: إذا لقيتم فئة، لقيتم فئة فاثبتوا. وده الإيمان. والصحابة كانوا يثبتون، وطبعا ما نظروش للعدد بعد كده، بس بينظروا للعاقبة. لو فر عدد قليل من المؤمنين وأمامهم جيش كثير، طالما لم يتجاوز الضعف يبقى حرام وإثم، إنما لو تجاوز الضعف يبقى إثم وما يصحش. واضحة اللي أقول تاني؟ من زمان قاعد على الحدود، أنت قاعد على الحدود، مش عارف تقرب، مش عارف أعمل لك ليه. سامع الحمد لله. طيب نقول تاني، من عايز يقول تاني؟ مش حسين معايا؟ طيب أقول تاني؟ نعم؟ الإعادة إفادة. في واحد يقول لك الإعادة إفادة، واحد يقول لك المعاد معادة. لما تعيد الناس تزهق يعني، لكن نعيد إن شاء الله المرة الثالثة. النظر بالنسبة للشدة والتخفيف، لما تحكم علي ان تقول لي لو 10 قبالك اوقف وقاتل وخش في وسط منهم، يبقى كده فيها شده ولا لا؟ لها شدة. إنما لو اثنين ممكن أوقف، يعني أضرب في دواء مرة أوقف مرة، أضرب في دواء الثاني يضربني، اسمهم اثنين. إنما عشرة وتقول أوقف ده فيها نوع من التشديد، لكن كان لابد أن يشدد في الأول عشان يتربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني ويتم لهم تقصية، بمعنى زي ما قلنا في الزمن في الزراعة يقولك تقصية النبات، انك لما تنقل شتلة من أرض عطشها الأول عشان تولف على الظروف الصعبة، لما تنقلها لمكان ثاني والجذور سبت التربة وطلعت في الهواء وتنقلت لمكان ثاني وتنزلها في مكان ثاني تعملها، لما تكون عطشان أول ما تحطها في الأرض تلقى أرض حنينة ومية تمسك في الأرض، عملنا لها تقصية عشان تنجح في الايه التربة الثانية. كذلك الصحابة رباهم ربنا سبحانه وتعالى على تربية، التربية اللي هي المثالية في التحمل، والمثالية في الصبر، والمثالية في مواجهة الشدائد، في الجوع وفي العطش وفي الحر وفي القتال وفي المعاملة من الجيران اللي كانوا في مكة. فلما تربوا على ذلك صبروا، وتربوا على قيام الليل، في قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، لما تربوا على جو زي كده أصبحوا بعد ذلك مؤهلين لأن يكلفوا بأي تعاليم من تعاليم السماء فيقولوا سمعنا وأطعنا، على عكس التشريعات في مجال المعاملات بالنسبة لشرب الخمر، بالنسبة لأشياء أخرى تدرج فيه. إن موضوع التربية للإيمان والصدق في الإيمان والإخلاص في الإيمان كان في الأول عليهم شديد، لما صقلوا أصبحوا زي الذهب، زي الذهب، واللي نجح نجح بتفوق، بقوا يكلفوا بأي أشياء بعد ذلك ينجحوا سمعنا وأطعنا. في مجال الإيمان والإخلاص، فالإنتاج الإنسان يحتاج في مجال الإيمان والإخلاص أن يقوي إخلاصه وإيمانه بمواجهة المشاق، ويربي نفسه ويؤهل نفسه ويروض نفسه على تحمل المشاق، عشان لما يمضي في الحياة يمضي بيسر ويتقبل أي ظروف فيها مشاق. بمعاملة التربية للمسلمين في بداية الإسلام، لما يتعود أنه يهجر البلد ويسيب الوطن ويسيب الأهل ويسيب البيت ويسيب المال ويضحي بكل ما يملك، وبعدين يعيش في بلد غريب لا مأوى ولا مال ولا أهل، ويصبر بعد ذلك لما تتعرض له ظروف أهون يبقى أشد صبرا وأشد مواجهة. دي المنهج اللي مشى عليه القرآن في تربية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده نجحوا. في مجال القتال الأول كان فيه شدة لأن الظروف تحتم ذلك، وكلما صبروا كلما جاءهم التأييد من الله سبحانه وتعالى والنصرة من الله وجند وريح سخر لهم الجنود كلها في مناصرتهم، بس هم داخلهم سمعنا وأطعنا. لو واحد مسلم من الصحابة وقدمها عشرة ما يرضاش يفرق، لأن ربنا أمر خلاص يضحي مهما يكن، ويموت واحد ويموت اثنين ويموت عشرة، ويشوف أخوه دراعه تقلع، ويشوف أخوه رجليه تقلع، كان رقبته تقلع ودمات، ويصبر يصبر لأنه له هدف من الإسلام يستمر في طريقه والإسلام ينجح ودعوة الإسلام تنتشر. خفف الله عنهم بعد ذلك، قال لهم يعني إذا كان 100 يغلبوا 200، وبالتالي لو واحد قبله 2 يوقف، لو قبله 3 وهرب يلتمس له العذر، يلتمس له العذر بغير الحالة الأولانية، اللي يهرب من 9 الأول ما يلتمس له العذر، من 8 لا يلتمس له العذر، من 10 لا يلتمس له العذر، لو زاد عن 10 ربما يلتمس له العذر. يبقى لما أقول له واحد إن هربت من 10 لا يلتمس لك عذر، كده فيها نوع من الايه تشديد، لكن لو هربت من 3 زي بعض المسامح وشد حيلك وارجع تاني يبقى ايه فيها تخفيف. الان خفف الله عنكم وعالم ان فيكم ضعفا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ضعف في المواجهه، يعني بيجي فيه مقاومة بس فيه مشقة، فيه مشقة يعني فيها مشقة شديدة يضعف أمامها الإنسان. سورة براءة كما هو معتاد في البخاري عليه رحمة الله، في سورة براءة بدأ بكلمات، في آية في سورة براءة بتقول أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وليجة بمعنى شيء غريب، يعني لم يتخذوا أولياء أو نصراء أو أصدقاء يوالونهم ويميلون إليهم مما سوى الله ورسوله والمؤمنين، ما يسمعوش كلام أحد ولا يميل لأحد سوى الله وسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعضت عليهم الشقة، الآية لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعضت عليهم الشقة، الشقة السفر للمسافات البعيدة، في غزوة تبوك المسافة بعيدة ما بين المدينة وحدود الأردن. لا يألونكم خبالا، أي الخبال هو الفساد أو الموت، يعني الكفار يعني المنافقون، المنافقون لا يراعون في عهدا ولا ذمة ولا قرابة، لا يقبون فيكم إلا ولا ذمة، يعني لا يراعون ناحية القرابة ولا ناحية العهود التي بينكم وبينهم. يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يفرقون أي يضعفون ويجبنون، يجمحون أي يسرعون. والمؤتفكات أي القرى التي انقلبت بها الأرض، ائتفكت أي انقلبت بها الأرض. في الآية ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أي القرى التي عذبها الله حين انقلبت بها الأرض، كما جاء في سورة النجم والمؤتفكة أهوى، هو جابها برضه في هذه السورة، المؤتفكة أهوى أي القرى القرية التي حكم الله عليها أن تقلب، سلط عليها ملكا فحملها على جناحه ثم حملها ثم ألقاها رأسا على عقب والعياذ بالله، فأهواها أي ألقاها. جنات عدن، العدن كلمة عدن جاية من الاستقرار والسكون والإقامة، ولذلك قالوا المعدن، المعادن اللي تطلع من الأرض، اللي الذهب والفضة والحاجات اللي تطلع من الأرض، يعني قال عليها معدن لأنها تكون في الأرض ساكنة ومستقرة. جنات عدن أي جنات الخلد التي فيها النعيم المقيم والإقامة الدائمة. طبع الله على، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم، أو طبع الله، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، الخوالف جمع خالف اللي هو المتخلف عن القتال، وإما خالف يطلق على الرجل، أو الخوالف جمع خالفة على النساء، كأن المنافق الذي لم يخرج في القتال سوى نفسه بالنساء التي لا تقاتل مع الرجال، فقال الخالف الذي يخلفني فيقعد بعدي، ويجوز أن يكون النساء من الخالفة، وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير جمعه، يعني كلمات أخرى كثارث وفوارث وهالك وهوالك. تقعد مع الخالفين مع الشخص الذي يقعد خلف الناس، يعني يكون مثلا في سفر ويعني يسيح الناس في الجبل في واحد يحرس الرحال معسكر اللي هم قاعدين فيه والجمال يسموه الخالف، يعني زي المؤخرة في الجيش، في الجيش المؤخرة المعسكر يعزل من مكان يسيب واحد في مكان المعسكر في خيام فيه معدات في حاجة يسيب واحد أو مجموعة يسموها إيه المؤخرة. وحين لما يكون في تحرك للأمام يبعث مجموعة تقعد في المكان الجديد يسموها المقدمة، مقدمة الجيش أو مؤخرة الجيش. هنا كذلك الخوالف هو الذي يقعد خلف الناس، فإن قعد تقاعسا عن القتال فهو ذم له لأنه لم يخرج مع الرجال في الجهاد في سبيل الله. والمؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويسارعون في الخيرات واحدها خيرة وهي فواضل الأمور. الخيرات هي فواضل الأمور. وآخرون مرجون لأمر الله، مرجون أي مؤخرون حتى يقضي الله في أمرهم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هارب. الشفا لها الحافة، والجرف هو التربة التي تزيحها السيول تبقى خفيفة مفككة، يعني دائما التربة اللي تكون من أصل المكان تبقى متماسكة، في حين السيل لما بياخذ الزبدة تحت التربة بياخذ الخفيفة، فلما تلقى ركام مكان السيول تبقى تربة هشة، فاللي يبني على التربة الهشة يبقى المبنى ايه ضعيف وآيل للسقوط، حين لما يبنى على تربة متماسكة يبقى ثابت مؤسس. فكذلك الذي يؤسس مسجدا على التقوى يكون ثابتا نافعا يؤتي ثماره، في حين اللي يبني بناء على نفاق وعلى عدم إخلاص كأنه بدا على غير أساس. لأن الكلام عن المسجد الضرار، مسجد الضرار بنوه جماعة منافقين قالوا احنا يعني معسفة بعيدة وبدل ما نروح المدينة نعمل مسجد، ولم يبنوه ليصلوا فيه مش عشان العبادة وإنما عشان يستقبلوا اللي جاي من ناحية الشام من الجواسيس ويأخذوا الأخبار من المدينة ويصدروها للشام فتنة ضد المسلمين. وهؤلاء كانوا منافقين بنوا مسجدا والعياذ بالله ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله، عشان ينقل اخبار المسلمين للاعداء ويستنوا للناس اللي جايين من ناحيه الاعداء يقابلوهم ويجهزوهم عشان لما يخش المدينه يخش كمان ايه يعني مستعد ومهيئ كانه ضد الاسلام. هو المسجد سموه مسجد الضرار، والقرآن حكم على أنه لا يدوم ولا ينبغي، وأمر رسول الله بعد ذلك بهدمه صلى الله عليه وسلم. إن إبراهيم الأواه حليم، الأواه الذي يخرج منه التأوه حزنا وشفقا وتأسفا، فكان إبراهيم يتأسف ويتأوه حزنا على الكفار وعلى عدم استجابة الناس لدين الله، ويتأوه يعني يلجأ إلى الله ويجأر إلى الله في تأوهه. فأثني عليه ومدح إبراهيم، إن إبراهيم لأواه حليم، في آية تقول أواه إيه حليم منيب حليم أواه منيب عليه الصلاة والسلام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته،